Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafi dun do ko jonde dimmere e nderde do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى قدوني مسألة يسابو همودي في كوركاكا وندو دي مسيب من ما كتاب ابن مالك مصطفى لبوي حفظه الله تعالى فليتفضل mashkuran wa majura o masala do masala tamon ko nawnu do yeron kudo mafhum o radio men al muntada salafi on yamma la ajiz amma ron kudo o walladhi la yatamakkanu min as-sawm ko mutawata wa wata horude imma li adami taklifihi imma wasede tigi tigi fawede mo korka kan kal majnuni wono fetude wa imma li adami qudratihi imma wasede tigi tigi hatta ngul makko ka kabiri sinni wono yani nawyudo alladhi yadurruhu sawm ummata tal korka lorrem fal ajiz runkudo in kana faqidan lit taklif fa innahu la shay alayhi itaywani ko hattordo yani ko ronkirdo honno ko wasaro tigi tigi kellefie o hellifaka fa innahu la shay ala fusfatu no fortana ko ne karmo ko be walla no lurra ah joni nem fetudo karmo ko be fonu fortana o yoboyta korka si allah ondikini mo fetere makko ne ka ibe lurri ha بلور ركاي بفتني ها بفتني نعم بلورا ام بغد كرمكو بن لور عندنا نحن المالكية انا مالكي بلا تعصب والدا ورغول و تعصب مالكي ان كوبن كام بين بيتروس انديك يوبا سومي مفهوم nyanda gore mere janga khalil dhakirni ibn umar wallo murdan wallandi chinno jamme moni ko hondu maliki en kobe wadani ilzam petro so dikki yobu kor chenno ngi no malaysal junun marab peter na nawnare idan allah todo ni faman kana minkum maridan wala safarin fa iddatu min ayamin ukhra bawo marid en sofia yakbi kono zendari na sujini deja taw kan ko fawaka piske onnu rufi al qalam an thalath o fawaka amma naw no no ngino fawa naw no do ngino fawa kono bayru be onno wawata aray fo gitan ken yani onno na matajugo kono odo deja kan ko fawaka to fawaka pe onno on sai onno ngalali lesa mukallam kama nasabi lesa mukallam in balagh iske ngine moyo yobu ko nyami ko ngapay ko yagal la idan naqul al majnun la yaqbisu konno garmo ko go no woli ko masail tawta yasuqu fi al khilaf daiman kadefte figu en jannatu khilaf wujidi sire ngandi ko jicci ko janto den sen sire ngandi ko woni ko ngi dalil janto den sen anda en den lurra ko en talibat mafhum na kadi en jetti do masaraji kadi wirde ngi mun dogi den habide fi di do kadi hay usul jidin doyde ronki tawno futtere nge majji ko din non tigi tigi golle de wonta ka usul de dajje de yeto sendare joni matalan goddo so inni en lamu ko yennete dum manifestation no dagi ko en nge non do anangondirde taw wana sigi wono dido masalaaji no wadi karmo ko be wolu be taabe kibaru layma mafhum idan nallahu sallallahu alaihi wasallam بما كان يوند ما حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه تغوت من جول على سراسنا بني قريظه كا بير بير يا كلاول وقتو نيوي وبغوي ني ان لا ركو نيرنغو في ينتي o ni ranu vie ye bo ko jule beni o we ni ranu ko inni wata en julu sana ka bani qurayda idan kutum men men julu ta wobbe julu wobbe fe ben la ro seni ke be ari sahaba be be seni mukallama be webi ti fere munde mukallama fala jonte da gonga ni ranu jeli sigati do enen ker ko en jelu ma en diski do somde est ce que en diski te di do en somki ara en goltri hadi sallam en golitiri na en golitirali ara kon non son kete din kadina en jalude ha son kete din kadise en jali ara en golitirali salam ara en golitirali salam fi umbe la budo ko ara place mon ko do woni hikma ha ko walle ngolun ko ne duado wonde ka son kete don sonka ka jalete don jala ka satin don satina ka newete don newina khalas lanni kon don hadi salam nam واما ان كان من اهل التكليف تتينوني كفوادو وذلك كبير السن ونونيج الذي لا يستطيع الصيام عندي اورن فوا كونو دومي مكو دين توي نيمو فوا كارمبولنو اندا مكو وادينو ساونو ماونو اورد هوري كو بايرو واواتا كونو دو وادي تيغي تيغي يعني وين نايو نيامي وسوبير هور هور غونغولونو نيامي غونغول اذا اودو فإن الواجب أن يطعم من ماله كيو نمّن كجود مكو وإن أطعم أحد أنه تبرؤا بإذنه فلا حرج وإن أطعم أحد أنه تبرؤا بإذنه فلا حرج سيقول لغو نمّنني منه إلا لا مفهوم جوني أنه نمّني جود ما والله هو يعلى والله هو يجويتي جدل بين نامن يتنا يوم بابي بين يتنيم إذا دون ننيب ما في حرج يوني وذلك لقول عز وجل مكنول الله تدد مودون وعلى الذين نفيب يطيقونه ها تاغنا بهرم فديه سوتيغو طعام مسكين يمنغول مسكينا بيدغاندي اول الوهله كا كركم فرلات يعني الانسان مخير حقنه هورغول يمنغول جوننون كرمكوبم بماكي ما دامت تي جون دنو نياور دي تام دي ارتيكا هورغول تو tawi woni a hebali si wana yani a wata hurde hare ko ya sotir dum non ko feewno dir muqabil mungon muqabil as-sawm wa huwa al-it'am mafhum nam wa hadhihi al-fidya bayyanaha ibn abbas radiyallahu anha anhuma kama fi sahih al-bukhari wa ghayrihi annaha fi ar-rajul al-kabir wa annama yammi gongol ko gorko nayejo ko neddo nayejo alladhi la yastati usiyam mutagana ka hurgol fa innahu yut'imu wa yamminu an kulli yawmin miskina kalamman yalal miskin wa kayfiyatul itam kayfi yammin gongol no wonon tigi yamminirta as-sura lahu laha suratan as-suratul ula an yu'tiya miskinan an kulli yawmin nisfa sa'in min ta'am kono jonta miskino kalamman yalal galu dono hurdo jonda miskin feccere sawule imurade nyamin فإن أعطاها مثلا من الرز سو جنمو مثلا مار فإن صاع الرز يساوي كيلوين ونصف تقريبا يعني نصف صاع ورنين مارو إنو فتوانو كيلو دي فكره تقريبا وبين كيلوين وربع تقريبا على كل دون هرى نصف صاع ونكونو صاع ورنين ووتره كو كيلوين ونصف نصف صاع ونهرى كونو نصف ساون كو كيلو و وربع اري كوندو نصف ساكا كوندو نصف سا سنين نكر كو ربع اري كونتي كو سيدا دون المهم كو كيلو اي سيدا كيلو اي سيدا اونتي جوا كوندو اونتي نيامين ها سي كومار اونتي انتي كو قوت البلد كارم كو بين قوت البلد بوري لين دي بيسكي وانا منن كامي وونري تو انا نري ووبي بين ما ومارو اتتاك nani le kaba wo kaba itatai wo piske ko maro na nyame e ya jamaa engalai de mboiri mboiri kaba ngalai de dunga kalifuro ibe yeide e yu de ka ha wa kadhalika katika suma ido zeuti nanu wana wali torede mboiri ndappa di haju ji wadaji lachire kosa e dungala ka dum manede pika baje de wonde wo kaba ko ngure lendo tawa ngure lendo ikala non ko maro mburi nuru de kon non kaba kan no tawa edan sayal tini kaba yonet sayal tini fonya yonet sayal tini gauri yonet sayal tini sayal tini maro kan yonet mafhum aw aqall min dhalik fa in ata nisfa sa'in yani kilo wa rubu'an ajonni kilo wa rubu fa innahu yakunu qad at'ama miskinan an hadha al-yawm haray onyammini miskin gallu nyalla mafhum kondo woni tigitigi sura arano ko ya etu nyammina joni non sura dim mon konno an yajma haula al masakin bi adad al ayyam fi bayti ha sura dim mon de as-sura athaniya yani lasna fi al masail rakizu mayjay al mas'alatu athaniya madha an al marid wal ajiz وهذا الاطعام لها اطعام للمريض العاجز المرض لا يرجى برؤه والكبير المسن مفهوم الذي لا يستطيع الصيام بيدو في نيمينغول مابنغول يوتي سوره جدي سوره رانونكو اتوغول نيمينا كيلو يسيدا كا السوره الثانيه ان يجمع هؤلاء المساكين بعد الايام في بيتي كوندي او موبنديرتا be miskina be do limore nyaldi dinga sudu makko matalan siko chapanta ti hora tabba miskina be chapanta to adda kama nyammina no wodi karma ko be inno be wondema dun don wataki kono non sabata samit mafhum biske be kambe be wadi illon be ni illon ti al murad bi tamlik ko ya jeyin on ti yani ko ayetu nyamete on o jeyam sanu demokratika suuduma non gadme mo wajibe seere o wutori ala kullin hinosen be jandantoy ha kulungoni aw fi mat'amin wala fortong restaurant aw fi ghayri dhalik wala ikoyna restaurant kanjulir do way fort do nyamina be do fayughaddihim aw yu'ashihim su'inabe wala hirtinabe kama kana yaf'alu anas ibn malik رضي الله عنه انس كوني غردينو لما كبر في سني لدوي ما كونتونو وما قدر على الصيام تاغنا كهورغول كونو غردينو كيو موبو سي سوما ينغو نوجينا هورا دابا مسكينا بنوجينا ونيمينا مفهوم ولا اوي سيكو تشاباندا تيو دابا مسكينا بتشاباندا تو نيمينا طيب يعني اورو كدي نيتدو اتدو eske so jonnori mafe cogguma fere no duwa ka duwa nam waddaki shardanak yani waddaki moore kono non si o wadi no moji ko wa khairun wa baraka moja golle jamaa'on jamaa'on duwa wattande ila wona yimbe yurmetebe wona yimbe newondirambe wona yimbe yajube bernde wannon ne laado maaki irhamu man fil ardi yarhamukum man bis yurmina wum ben kale di yurmina wum ben kasa si allah yajinani ma yurme be alabe dawano wonde place makko nago fi wonde lagina do kala mo ba jawdi heba ebal jawdi wakilaki woni andano jawdi dabbe enen ko duwoni kamen wabe nakari ko hudan fuddo kisan sifada yumma man woni no babbe ma صلى الله عليه امور جاهليه الله نو واو ما ود بلاس مسكين فقير ناند الثلاثه تات الله سبحانه وتعالى جربك في كتاب التوحيد اذا نو واو دا واو قد جود ما نين ارتك دي مسكين ان كاغو تات فصال نعم هذا العاجز اورو رونكدو هو بالخيار ان شاء ان يطعم عن كل يوم بيومه o nyammina kala ma nyallal nyallal mungal nyando nyando nyammina yani nyallal be o eta wa in sha'a an yu'akhkhira dhalika ila akhir ash-shahr fa hadha la haraja fi timufala accude hasakitor do sumayo ha o nyammina do ngareka de allah kama fa'alu anas wa arda radiyallahu anhu wa arda amma al-marid amma nawnu do fal marid lahu thalathu ahwalin joyti allah li jitati al-hal al-ula ان يكون المرض مرضا يسيرا ورنين مسلم kuna ta tar nauna nan ko sayadare kan yakuna usiba bi jurhin yasir abi bar sayada jo aw bi zukam wala durma do yasir durma sayada ha de ngandi kenen durma ji dingi di sabi min wala guluntigi aw ma shakal dalika wala kunanta lu min hadi al amrad as sahla nauna re ji newi allati la yadur saim siyamuhu maha nauna ne tawata nauna re ita ta lorata huru don suhuri wundu de mulu ولا يؤخر البرء عنه نتننتامو چلنگل فهذا المريض لا يجوز ان يفطر بل واجب عليه ان يصوم اورو ودي مكوهو الحال الثانيه ان يكون هذا المرض يضره الصوم قرك كلور مسوهوري اما بان يعرف من نفسه اما ان در هور مكو انه انسان ضره ذلك كانو تيجي او سو اي سوهوري اولور كبعض الحالات في مرض السكري ها ونجبتني او غيري عفان الله واياك يا الله سبحانه وتعالى هي سين جبت انو ناج ممن يضر وان يتاخر ان تناول الادويه ها ان يتاخر ان تناول الادويه ممن يضره يعني ام تورتي تي لو ريمو سي اونني كي جتغو لكي ونحو ذلك ها اودور نايور او يخبره طبيب ثقه دكتور جو هولا دو هم بيتامو بانه انسام تضرر يعني سهوري او لررتو هورغونغول فهنا يقال انه يحرم على هذا المريض ان يصوم نهار من متيتي كاو اورا وواجب عليه ان يفطر لان حفاظه على نفسه واجب صبرين غول وكي مكنين ودي فان صام بريت ذمته سهوري هاري دان مكنين هيسي لكنه قد ارتكب امرا محرما وديهون هرمود وترك رخصه الله عز وجل واتيك والله سبحانه وتعالى نيناني مكم التي رخص عليه فيها كونك الله سبحانه وتعالى نيناني ميمون الحال الثانيه الحال الثالثه افضل الحال دم ان يكون ممن يشق عليه الصيام دون ضرر متوت قرك كان سبت يدو مكن ولرتاك اي انه لا يحصل عليه ضرر لكن الامر فيه عليه مشقه يعني olorrorto yani sawi woni yani olorrorta ko si woni ohori kon non satta e do makko fayna din asawmu fi haqqihi jaiz odagi wal fitru fi haqqihi jaiz fayna aftarafa alayhi qada'uhu min shufiya si onniki o yoba ko nyawle ko de o masalamu mi jantani on nanen ko jantimo ko sheikh salih ibn zaini fi al hali tatidin wan oro kambe beyni arai fo wa mukhayyar fi hadha mafhum نعم نعم تفضل اوراديو من المنتدى السلفي كوني بعد نعم في الفقه في المذكره مذكره الفقه مذكره الفقه اوراديو من المنتدى السلفي لا يصوم يصوم طيب نكسركم من فلجك مذكره ما بيدوتي مذكره الفقه شيخ المثيمين متنجي نواري سايوني نونا دنكو سيداري اري هو مخير اما ان شق دونكون بيني هو مخير ايضا اذا كان شق عليه فهو مخير فهو مكروه نعم اذا كان شق عليه مكروه وان كان ضر يحرم واو داركم انت تجي مي ويرين دارو نعم منك كم مذكره ما بيفقو sayoni wobbe no jogitino wawi dardande ha wawi darade gon gosarat min wayri darde fede nden gosani woni joni hitande wala dubidi naam aywa nuwat ibatu lamin masal aidan yundaru fil marid min jihatayn yani neddo nawdo darite jihaji didi min jihati annahu qad marida maradan la yurja buru e bange متواته نوني نونار تنجنا كان ديكوغول او يكون مريض مرضا يرجى برؤه ولو نوني نونار تنجنا لنديكوغول مفهوم قرون جندنا مرض الله يرجى برؤه حيث قال الاطباء نحن آيسون من علاجه دكتور بيننا من اندوم واتا ما نيو نورا ندو نونا نونار نتا دكتور بيننا من اندوم من على نالكي عفان الله وياك او لا نعلم لك علاجا والله من عند نام تيجي لك كده والغالب أن هذا المرض سيستمر به غالب أن لنا راون دائما دوم دائما وهو لا يستطيع وتاغناك أو يشق عليه الصيام معه تاسو هوري نسبتني وتنبي فإننا نقول إنه لا قضاء لأنه غير قادر على الصيام لا أدان ولا قضاء مفهوم أورو عيوبتها وتقطع ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكين يعني نونا ننتظر رون دمي أريدو وانا يا جور أوني أوني أوني أوني على واو دهور جون نايا جور على نمين دي على أنت كورك نونا رما ها إذا جوري تون إذا نوني تون أريدو نكون واتا أريكو يا إيد ونقول يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا فحاله حال العاجز الذي سبق الحديث عنه الحال مكن ويوانو الحال أرنكر متوتا يوتين دون كو فجل أما إن كان المريض مما يرجى برؤه إن كان المرض مما يرجى برؤه ونونا رسيوني ونونا تنجنا ندكوغل مرض يأخذ وقته نونا نتوتا جتي وقت مكن ويبرأ صاحبه جمود لك في غالب الحال بمشيئة الله عز وجل وتنجينا الله لمكو كوريكون جالا دون تكين لك بيننا نقول إنه لا يطيب قدو نمتا بل عليه أن يتريث ويننت وينتظر أصبت فإذا صفي فإنه بعد ذلك يقوم سو نكي ويبع ولو تأخر هذا الشفاء إلى رمضان الذي بعده هاي سيوني نونا من يعني كلن قال قال نتني كهاسو ما يرتي فإنه لا يلزمه إلا القضاء وطاك مسيونا يبو قلتم ما هو الملخص في هذه المسألة تقول له والي تقول نتنا أرنا بيرو بس بيرو نتون نتوزو كم نقدر يقول له والي تقول التلخيص في هذه المسألة ها نعم همبو همبو ردن تلخيص ومسألة تامو مجنگو دندو فيه ناتن نيبون تنن ها ماذا عن المريض والعجز قلو لنياوري نون بيرون كدو ها نعم طيب نونا رنجوتي بتجلو نونا رنجوتي بتجلو بتجدي ها نونا روندي وندي نونا نتنينا كاندي كوغول اي نونا ري تنينا ندي كوغول رونكر لما جوتي بيتي جلو رونكر كان جوتي بيتي دي رونكر تنينا ندي يوغول رونكر دي تاو تنينا كا يوغول تتايوني كو تنينا دون يوغول انيونا ناكا هورغول كو ياسبوها ايوا يوبا تتايوني تنينا كا يوغول كو يا نيامي كون لوني كولاسم مفهوم ها نيامي غونغول جوتي سوراجي دي كويما اتا كيلو اسيدا ولا دبا مسكين نيمينام ولا تشا هاك سكتو دو سوماي يركو هوراو مو بندرا مسكينا بنوغي جين ولا چپانتتي نيمينام خلاص اون فامي اون بجانتان تو امبيرن فامي نعم سرعه نعم اه نونا ني اين نونا ري جوتي بيتي دي ها ولا او يوبا نعم رون كيرن دين كادي وار بيتي دي تنينا دي يوبا طيب اتو غونغول كوم بادي جي ديدي كادي ونو نيونو كو نيامينغول ولا مس اتو غول walla nyammina. Etu gongol ko kilo jelu. Ha? Kilo isen. Mafum, kundo ni masala men? Tammo. Masala men arano? Bima yathbut shahr Ramadan. Naam, yathbut shahr Ramadan bi amrayn. Al-ula, bi ru'yati hilali aw ikmal sha'ban 30 yawm. Tayyib, al-mas'ala ath-thaniya siyam yawm ash-shahr. Al-mas'ala ath-thalitha madha 'an al-marid wal mumtaz. Idan roko wonde ngardo do hande al-mas'alatu ar-rabi'a mas'ala nayabo sawmul musafiri wa fitruhu horugol voyage do tajugol neddo simo voyage mutawata ko duitante do julde foti ara voyage woni avion foti voyage woni e bateau foto voyage woni auto foto seppay woni foto ko motoro jogiti foto ko veloro jogiti sinna matum voyage gasi voyage motawada tigiti ko duitante do julde wono masalan takriban kilo ji 58 mo voyage de voyage motawata kilo ji mum ko 58 foto yaa woni yeeyugol wallo yaa woni jangugol sigano men ardi do non ko jande men ardi do tigi hakune kona kire friya ino jogiti 160 kilo so yi me da yara do are nayon innu me ngare nayon innu be do tigi warta so may ko et jallo be ka ha tayib idan hara ino sellani on tigi honnun foti ko fide wal woni yodo yani fi jande walla madalan no yow umra walla masalan tigi o yow yeeyugol ha ko hombo karmo ko be lurri fi mu ko voyage do tawi ko yeddugol Allah woni yow o do karmo ko be no lurri fi ma karmo ko be go wi la yatanawal ruksatul musafir o wata tigi newinaande ko voyage do newinaana ko be go ni la yatanawal ruksatul musafir wa alayhi al ithm bakkato no do mako kono ko voyage do newina ko mo newina Sheikh Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ma ko hada huwa ar-raj non ko jitti mafhum idan ko fiid do tigi fi o do voyage do nayo wa fitru worgol mako kay tigi gol mako ahwa al muntada salaf la onon kadi karmo ko meni la yufte alladhi yusafir ihtiyal yani tawako wondo wadde plan fi wata hor inna mi do voyage do tigi kona kiri tigi tigi aray komi voyage do tigi fi tammi hor onno la kam ko maji la yefko mafhum ahwalul musafir wala tayyib ender voyage ben kadi yimbe buy kadi be janga be ngino majjinde kadi be janga be be anda ben dina kan ino majjinde kadi be anda ben dina kan inugol joni masala an ka sofer jo jetta hukumul musafir ombo yetti madu sofer jo jetta hukumul musafir ko nana ko se la voyage ngurna madan mecce maden ko sofer yaga be na wo wado itajul be na wo wado an ko ya hor kay madama ka voyage wonda hewtali kama wallahi hewtali sare ne sonna jo ma woni murunde hoduda ara yanko masafir al muntada salaf naam right idan hatta an muntada salaf mafhum ontigi hore nani le ontigi sino fala tadi o duite kadi jul yo taw tumar recipitori honno safar sete yaga ka recipitori no khalas ahwalul musafir aidan thalathu ahwalin duite allah li tat al hal alula ان يكون ممن يضر الصيام امتارسي هوري لور وواجب عليه شرا ان يفطر نودي مكسريا دوتجتا كما قلنا في حق المريض الذي يضر الصيام wano wolire non e Allah alina wano mutata lorra horu gongo lorra ima mafum wano mazalan be jugi tuto be kene be kamion jenjani tawa pini fiti rai be tuzur lawi ala tasa hori tun tiki tiki alo rotu wano kwa teju wala ara tiki tiki gole sattu de tiki tiki vaya zanda fi mulu kwa teju say wani sa hori alo rotu kwa teju la yukallifu Allah nafsan illa usaha sa arti adjubti nika yuba الحال الثاني الله يضره لكنه يشق عليه الحال دمو لرتام كنت ستيمك فالافضل في حقه ان يفطر وبركم موجود حق ما كون كيوتجو اخذا برخصه الله يتقول نوي دي الله دي الله نوي نما دين سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ان الله تدويرن وعلى او على سفر ما هرك وندوي فياز فعده من ايام اخرى وكنت قول لمن يلدغو الحال الثالثة أن يتساوى الأمران هوردا هورا فوم النفط يقول هذا المسافر الأمر عندي سيان فيا كيون كان نفط تر إن صمت فلا أجد أدنى مشقة سمي هوري مبتا ستين كبري فند ستين مبتا وإن أفطرت فلا شيء علي في ذلك سمي تجيك إلا لا فنقول هو بالخيار قولوا ينصبنا لكن أيهما أفضل في حقه وسبنا سمفالا ورا سمفالا وتجي كونو كونو بوري مو مجاندي الذي يظهر كفينكم والله اعلم ان الصيام في حق افضل ابراء لذمتي يعني كا دندغول داند ماكوني ما دام رسوما يرنو كا داندما ساهوري ستتايندوما بل نو غسكا يوبوي غول بايرو كهراي كو انتو هراي اي باتا سوفتيندي اندو كور غول بور ماما ومسارات انك يتقول لاداء الواجب عليه كي يتقول توتغول وديدي ولانه سبك وما اكثر ما تاتي الاسئله في هذا قولي كلان ديرتي دوندو دوني موجا وردينو دين قولوا رسوبني دوندو في سالاندا من طالب اجنار نوديكو جابدا كونكو سواري ضب كثير من الناس ينسى انه قد وجب عليه قضاء بو يغي تي تي تي يعني هنا ودي بيوبتو بيغي تي تي تي بجوكي نيامو غونغولتو bise nyando nyanda itidun ko yeso so jari masha Allah ma fe karijo walay ko manu defan sanzi dira ha be yegita aw yatakasal walla wobe ama wayusawif ma jangum yobe a faddi jang lewru arayno no ha tigi sumay kathir ma nusal to duni moja ko lande tede wonno mi welzinde ke o karijo welzinde ke asumay tawtimuron konno jono ni nyaworen ay yan tipo de dun arayho ويدخل عليه رمضان الذي بعده وهو صام وهو ما صام ثم يتوتمون غره ولاري وهذا لا شك انه لا يجوز لا شك تيجي دوندو تيجي دغاك اذا كان الامر بالنسبه لك سياني فلا حرج تي بيجي دين نفطنا ماتر اري بكاتو على والنبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصيام في السفر نلا دوغي نانيك جماعه هورغول فياد وفعله صلى الله عليه وسلم نلا ركري هوري تيب فياد وإن أحب أن يفطر فلا حرج والحمد لله سمو فالا كري تجد إلا لا الحمد لله مفهوم نوري حديث آجي نلا رسول الله عليه وسلم صحابة بفياد تي وقب مقبن هوري وقب مقبنو هنو تجي هور ببين أي بنال تجي ببين تجي ببين أي بنال هور ببين إذن في دي دو مسألة جي مثلا سيلا جوكو ندردو أي ستول wobbe mon no hori wobbe mon taji tay no da wakilaki o da no wakili kada o kada ngalato mafhum wata aybi ngoddo wata aybi ngordo taji don kadi wata taji do wata aybi ngordo ngordo wata aybi taji don antum bil khiya mafhum wa mata yajibu alayhi al qada wonto ma waddi mo yobugol qada usiyami wajibun muwassa yobugol korka ko waddande ne tawata ko yajinande waddande ne tawata ko yajinande mana wajibun wasa anna lahu alkhiyaru bi musubina an yuakhkhira asiyam ila an yudhiqa alwaqt ha waqtu mfada wala yabqa ala ramadan alladhi ba'du illa mithlu alayami allati alayhi tabawwa ha hara heddaki do sumaynatu si wana embere nyalde be o nyawlide ala ya la bakkan yoni mathalan anda nyawli sumay jitati aro ya inen sumay sabbu sumay ndu woni nogay ju tati nyawlida illala tawayo budde den der den don balle tat mafhum illala ara amara bakkat tab ko nennu da ko sira fala kadi suma yon fejeytu asambur suma ya artika fayazma budu da yobu illala kadi mafhum undon mana wajibul muwassa يعني لك أن تؤخر الصيام ولا يجب عليك المبادرة وداكي ما هنيا قول يبقون قول بعد رمضان فورا إهنياد أو بعد العودة من السفر ما باوا ويكا فياد إذا كانت عودتك بعد رمضان مباشرة سيواني أرتبا وصوما يدرت بل نقول هو دين في ذمتك كن يما دون لك دان مادا متى ما تيسر لك فصوم ثم قال النواني ماهور ولكن لا شك أن المبادرة والإسراء أولى سكي على يتنا قنقل هنا قنقل يبا قنقل برهان لما في ذلك من براءة الذمة فكون كون يمولون دادو قل داننا حتى يبقى من شعبان القادم ها هدو تكي تكي مراد سب رسوم أرينون بقدر الأيام التي يجب عليك صيامها امبر نيال تكي تكي تاتن وقت ما دمور هنا أصبح الصوم عليك واجبا لتينوني نهدي امبر نيال لتواتن وقت ما دمور قل سسوم يناتا don ara yobu gol mangol don hino waddi mi anda sen fam joni an ko balde tati woni ko nyawlida sabbu suma hebi jelo no gay jeego si anda su ko no gay jeene darorto wala su ko chapande bika idan wajaba alayka an taqdi waddi manda yobata tati jeene ara yanda gadi ko wajib mafhum fa in akhara al insan itaino neddon nenni حتى دخل يعني هاناتي رمضان سومي الذي بعده انغرود بلا عذر قال دا انغن نتنا يوبو غول ها سومي غو ارتا تو انغن تو فيس الله فانه آثم بذلك عليك وبكنين وعليه اولا ودي بيجي ودي دم اولا التوبه الى الله سبحانه وتعالى فيتوب رتلاك الله وعليه ثانيا ان يقضي الذي عليه وعليه ثالثا ان يطعم مسكينا على الاحتياج وينمك المسكين اخذا باثر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في هذا والله عز وجل اعلم يعني نتدو روندو نو هيوي موجا كو لاندتي نتدو تنتي كا سوننا بين عربي بيني ولا عربي سووي كا سومي بواتا هورد سومي لاننا بي وانتا دون ها سومي غو اريتا تاو بي بيوبال هيوي كا وقت موجا لاندتي نو رودي مو نوادي مو فيجي تاتي aranun dum tuba urto ka Allah jalla wa'ala se wadi bakkat go dimun dum o yoba nyallan tamun dum o nyambina ga nyalla ga lo yobu o nyambina mafhum in kana bila udhrin amma sai ko ganto don ko yobu tu ko piyu ngoto wadi ma alay dam bakkat fawakim ha so yobi ka do nyambina مفهوم طيب ها يترون كو نصف ساعة نصف ساعة من كل يوم مسكين مفهوم ماذا تلخص في هذه المسألة ماذا تلخص في هذه المسألة لرجل قنقل يوني ها gaynten jobangal heddinen seda ha badike ga naam aywa abban taw sar madha talakhasa fi hadhihi almas'ala odo ko masalom bo yowtuden do ko fi onno hukum sawmul musafir wa fitruhu hor gol tigi tigi neddo voyage do taji gol mo kondu biude kodo se voyage nam nam kubedo tuone tonde uno eti benga tonde ha wada muraja mengo nam nam akhi sitai uno sonyo to voyage mako koyo ha Stay with me, I'll send you a data. يا جماعة ركزوا جيد نون دون جويتي الفياز دون جويتي الله لن تكس الهالي أرنو سهولي سهوري ولرط نهار مني مهور بل الهالي دمون سهوري ستا يمكو فوق قد وقال جتر له طيب ممتاز جيد الهالي دمون سينو فتنم هورغون قلتزم فهو مخير الهالي تمون هرون ستمك دون هرأي كوجت رخصاون يكرو عليه السوم نعم ستمك الهالي مون ستمك طيب كوديرو تتكا أحوال المسافر ثلاثة الهالي هوردوكو تت نعم الله لي ستجوك كفونا الله لي ستجوك الله لي جتت الله لي أرانو سوهوري أولور روتر نهارماني موهورو سو فرس يوهوري كورك مكا هنو سل لمنو ستا يمكو كبوري مكو مجاني كو يتروخ سون سوهوري أرينو عنا الله لي تمو كو سبنادو أهوري أهورا نفتنم كبوري كم موجودة كيو يهور انفامي الله اللي جدين تاتي كم وفيلي تانتوين دي نعم نعم ماري الله اللي جدين تاتي نهار ماني مهور قا إنني نهار ماني مهور قا سبت أي مكو هور قنقل نوانيا قا يهور قا المسألة الخامسة ها انتم انتم من هنا المسألة الخامسة مسألة جواب صيام الحامل والمرضي هورغول سويدو هورغول موينينو بيدو اوندو موينين الحامل والمرضي لهما حالتان موينينو سويدو بيوتي الله لي دي الحالة الأولى الحالي أرنون ألا يشق عليهم الصيام فورغون قلتم بنتاب ولا يحصل عليهما ضرر فورغون قل للرتاب للرتاب تم بنتاب ولا على جنينيهما جنينيهما وناكدي للرتاب تم بنتاكدي يعني بيتلون فإننا نقول هنا يجب عليهما أن يصوما ولا يجوز لهما الفطر بيدون وقت بك بهورا دقناك بك بتجا وطنبتا بيتنمك وانتنبتا ولورتاك بيتنمك ولورتاك ولو وقت مهور الحالة الثانية أن يشق عليهما الأمر يعني الصوم كون التواتا تكتكي بيدونهم بلورتا يعني سويدون كان يمينونه وأعظم من ذلك أن يدخل عليهما ضرر بذلك كبيركم مون دون يدون دون كنا توا تحركة بلورتو يعني بسبتين وستين مبئ بلورتو كده فإنه يرخص لهما أن يفطرا نون النابق بتجد والحمد لله فإن من النساء من هي ضعيفة نصنع باللولو صنع بونا الله لقوتو ون كدوا دين وربين اندوا أنتو دون دون فران كاسا جنبي دي دون walla si gore djuma no joyti sonnaajo kanko himu tiidi o sifanto ma ko ngolla ta ko wada huune kaade an wata habbito an gar sonnaajo ma waday dun no nabe dole gol ru wadi yani mukalla won docteur hore mu sainate to kawte den kenen abonne daru allah li ma mu feppirta no nge be ngure manen taw ko hore butte ne wende wuri ron non koda arsika ko ngare arsika ka oda no gasano dolni oda dolna idan sunna be gonu loy law samat wa hiya hamil asabaha da'fun shadid jo hori taway musawi oburtay kadi lo udekad wa rubbama asabaha mada duwar ka ko darar kon wonto sheikh alfa duwa shmana radio men al muntada salaf salaf salaf nam darnen wa rubbama asabaha duwa kalimon den dabitu dem wa rubbama tadarrara armakarika lorro janinuha fi batniha bidon karikandere armakar lorro wa kadhalika shanu fil murdi armakarison faykum muinay kunkum biddo muino won kanka de olorru eske stay woni fira dan heba kika ka endi are o wawata hebude ko muin no wona sa bolor idan yurakhas lahumu an yuftira ibenewna na tajugol wa alayhi ma qada'ul yawmi fa fawi be yobgol nyallal ladhi aftara fihi nyallal galbe tajingal أو الأيام التي أفطر فيها ولا نلد بتجد متى ما تيسر لهما ذلك ثم قال أن نوانيبه وزال أذرهما أنت مقنقم إيوي والأهوط للمرضي كو هو بدنيكم كو هو بدنيكم ونم دموين نوو وللحامل يسويل إن كان الفطر لأجل الخوف على الجنين تيوني تجبون قولكو سبو كلو البيتون أو الخوف على الجنين مع النفس وانا واللهرقو وانتك نهولاني هورم وانده بيتون الأهوط لهما إن كان من أهل القدرة المادية المادية أن يطعم مع القضاء أن كل يوم يسكن دوار نعم صلى عليه وربما أصابها دوار دوار كجيل ربما أصابها دوار أرتجى مسألة موندين يعني نعم نعم دوار قيلو فطلع عليه يعني نواو وند سوهوري او لو امجا نواو وند دون دو لو اندن سبب بينا قيلو ويان اندي قيلو لي بكا اذا نايو هو ارتنكا موين نو وون سووي دون كيرنوم به ماكي ساي وني هيبي ماري جاودي او بوري كو موجو دي سيبي يوبي كو ايتو انن يعني الأهوط للمرض والعمل إذا خافت على نفسيهما والجنين أو على الجنين فقط أن يطعم مسكينا كل يوم أفطرتا فيه هذا على سبيل الاحتياط والله عز وجل أعلم والله الياني هو بنا قلتم دوم موين نوم اسوي دوم كرمكو بنو جنتي بي الهالي كنقو ركاد انو يمور انكاد قلوا ركاد انو الأهوط مفهوم كرمكو بنو فتني so hulani hore makko wallo hulani biddo makko wallo hulani hore makko biddo on fop ibe fottan yobe taji al muntada salaf mafhum kono joni sibe taji karmo ko be goyni siko hore makko hulani siko biddo on hulani siko bedido on hulani ko yo yobe to nyallanga khalas karmo ko be go makiri karmo ko be go maki itay woni ko hore makko tungu hulani na biddo aray ko yo yoboytu kono sai woni ko hore makko hulani nani le hulana hore makko kango khalas min lorata lan simi hore kono biddo am on lorro wallahi bata ko mu don haray ko biddo makko woni ko hulani don haray ko yo yoboy o nyammina ke karma ko be go maki no wodi wobbe ko kadi wiube wonde ma tigi tigi ko yo nyamminoy tum kono non Sheikh Suleiman ar-Ruhaili maki wal rajih indi ar-rajih inda Sheikh kambe beni rajih on kamabbe ko yo ontigi yobu nyammina gadi mafhum cerno on dogar ko non kadi woni ko indi mafhum on do kadi woni madhhabul Malikiyya والهنابلة نه والهنابلة ها المعتمد في الهنابلة ويونتك يبو أو ونيمنا يتوي وني كهور مكو ناني لكو بيت أو وني كهولا مفهوم ناور مكو هولا والله تعالى من باب يولا تايكو بيدي دونون لا دونك حكم المرض سي كام بين سيوني ان خاف على نفسها او ان خافت على نفسهما دون هري حكم مكن حكم المرض مفهوم ان خاف على نفسها وعلى جنينها دونك دينارت حكم المرض سي هاري مهولني هو المرض كون ان خاف على الجنين فقط ما خافت على نفسها خافت على الجنين فقط تونغاري او يوباي او منتدى السلف نعم المسألة السادسة كلير مجولتو هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلف يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا